اسمعوا الصح سمع جمع اليوم فرحنا مباحة الناس فرحنا جوه المنظرة واللي لقى السوق مرتاحة مرتاحة مرتاحة مرتاحة مرتاحة من الاول وعلى البلاطة من غير عمدان وقراطة احنا السيطرة احنا الجنتنا والاصل عيلة شوكولاتة وعرسنا لايق في البدلة والليل عسل وبطاطا وعرسنا لايق في البدلة والليل عسل وبطاطا شبح الفل اعمل فيلو واحنا احسن ناس بنزيعو شعر الغيال امبراطور ده قلم بيعور اللي تسيعو وتكوني نجم الموال فنان دايما يختار مواضيعو احنا المعلمة احنا السيطرة والناس كلها تعرفنا الحاج محمد انور شوكولاتة يكبرنا ومشرفنا احكي يا دنيا عن تاريخنا علشان تاريخنا اسطورة المعلم ابراهيم شوكولاتة احنا القصد والباقي صورة خلاص وما فيش مخلوق ابدا هيعدي يا سدد بيها على العلودي ومحدش هنا هيخطي. الدنيا دي احنا اساسها اي حكايه نخلصها. الحاجه حمدي السيكو والمعلمه بقى ليها ناسها. الدنيا وعرفت اسامينا علشان السيره سبقانا. المعلم حماده سردينا واحنا محدش يتحدانا. الملعن كل نفوز والدقيقه وهيختفى. المعلم حماده والمسا جاي لابو مصطفى. بلاش يا دنيا تشتركي لا بنادي ولا اعلن حربي. العمده بلال التركي والبط كريم المصري. رص المسا على الفابريكا الدبس توجه ليكو. الرجوليه السيد ويكا والزنت الاهاب السيكو. بالقالي بضرب ضربي وبفركش كله في ثانيه. حوده العربي واحمل عربي وقلت العربي دي حمله يا دنيا. والعلو ليه